إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل معه القرآن، وجعل الله عز وجل القرآن هو الحجة في دين الله، وهو المبين للحلال والحرام، وهو المبين لأحكام العبادات والمعاملات والعقائد. فإذا أراد مسلم أن يفعل شيئاً على أن الله أحله فحجته القرآن، وإذا أراد مسلم أن يمتنع عن شيء لأن الله حرمه فحجته القرآن، إذا أراد مسلم أن يقيم الصلاة فحجته القرآن، وإذا أراد أن يؤتي الزكاة فحجته القرآن، إذا أحسن إلى والديه أو جيرانه أو أهله أو أصحابه فحجته القرآن، إذا ترك الغيبة والنميمة وغير ذلك من موبقات اللسان فحجته القرآن. فكل المسلمين في شرق الأرض وغربها وعلى مدار تاريخ الإسلام كله يحتجون لكل ما يفعلون من أمور الدين بكتاب الله عز وجل. وما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر وأحد والخندق وتبوك وغيرهم إلا بأمر الله عز وجل له في القرآن. فالمسلمون يفعلون كل ما يفعلون من أمر الدين، وحجتهم وعمدتهم فيما يفعلون هو كتاب الله عز وجل. ولأن القرآن هو الحجة في الدين، وإليه المرجع، وعليه يعتمد المسلمون، لا يجوز لأحد أن يتكلم في بيان معاني القرآن بجهل وغير علم. لا يجوز لمسلم أن يقدم على تفسير آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله بغير علم، لا يجوز هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي من تكلم في تفسير معاني كلام الله عز وجل بمجرد الرأي والهوى من غير علم وبينة فقد أخطأ في ذلك خطأً عظيماً. ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورعون عن تفسير آيات القرآن خوفاً أن يتكلموا في كتاب الله عز وجل بغير علم، بل كان بعض أئمة الدين الكبار كسعيد بن المسيب وهو إمام التابعين وسيدهم، كان كلامه في تفسير آيات القرآن قليلاً جداً. لما؟ لأن السلف كانوا يخافون أن يتكلموا في معاني كتاب الله عز وجل إلا عن بينة وعلم، لأن الكلام في تفسير القرآن بغير بينة وعلم يفضي إلى شر وفساد لا يعلم مداه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالكلام في القرآن بغير علم سبب لانتشار الضلال، والضلال انتشاره سبب لوقوع الخلاف، ووقوع الخلاف بين المسلمين سبب لتقاتلهم وتحاربهم، وإذا وقع التقاتل والتحارب بين المسلمين ضعفت قواهم وتمكن منهم أعداؤهم، كما ترى واقع المسلمين اليوم. فلأجل هذا لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم ولا دليل، وإن الكلام في القرآن بغير علم ولا بينة أفضى إلى شر عظيم على مدار تاريخ الإسلام. فالخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان، بل وكفروا علي بن أبي طالب، كفروه بسبب تفسير خاطئ لآيات القرآن. فإن الخوارج في أول ظهورهم كانوا 7000 رجل، فقال عبد الله بن عباس لعلي بن أبي طالب: دعني أذهب إليهم أناظرهم. فقال علي بن أبي طالب: إني أخشى عليك منهم. فقال: لا تخشى علي يا أمير المؤمنين. قال له: اذهب. فذهب عبد الله بن عباس وهو ابن عم علي بن أبي طالب، وكان من أقرب الناس إليه، وهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن ومعانيه، حتى اتفقت الأمة عن بكرة أبيها أن تطلق على عبد الله بن عباس أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، فهو من أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمعاني هذا الكتاب العظيم. فذهب إلى الخوارج وقال لهم: ما تنقمون على علي بن أبي طالب؟ قالوا: ننقم عليه 3. فقال ابن عباس: وما هن؟ قال: قاتل ولم يسبي. قال: هذه واحدة. قالوا: والثانية؟ أنه نزع نفسه عن إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس: والثالثة؟ قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. فالخوارج كفروا علي بن أبي طالب لما فسروا القرآن تفسيراً خاطئاً، فذهب إليهم البحر الحبر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فبين لهم خطأهم وبين لهم المعاني الصحيحة لكتاب الله جل وعلا، فعلم الخوارج أنهم مخطئون، فرجع منهم قرابة نصفهم، وبقي الآخرون مصرون معاندون أن يكفروا عليًا ويقاتلوه، ودبروا لقتال علي بن أبي طالب حتى لقيه عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج إلى صلاة الفجر، وطعن عليًا وقتله، وهو يقرأ قول الله رب العالمين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا المجرم الآثم قتل علي بن أبي طالب يزعم أنه بقتله له قد باع نفسه لله وجاهد في سبيل الله ونصر بقتل علي بن أبي طالب نصر الله جل وعلا، وامتدحه عمران بن حطان رأس الخوارج فقال: يا ضربة من تقي لا يبغي بها من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فعمران بن حطان هذا المجرم جعل عبد الرحمن بن ملجم أوفى الناس أجرا عند الله وأعظم الناس أجرا عند الله. لما؟ لأنه قتل الشقي يعني علي بن أبي طالب. تأمل كيف أدى تحريف القرآن بهؤلاء القوم إلى أن يقتلوا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وصهره وزوج ابنته وأبا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. علي بن أبي طالب الذي هو أول من أسلم من الغلمان، علي بن أبي طالب الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ علي بن أبي طالب الذي قال له رسول الله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا له فلا بد أن يتخذ علي بن أبي طالب مولا له. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه طائفة من أهل العلم بمجموع طرقه، قال له: يا علي، يقتلك أشقى القوم، أي تعيش بعدي زمناً فيخرج عليك رجل من أشقى المسلمين يقتلك يا علي. هذا علي بن أبي طالب الذي جاء في مدحه والثناء عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة كثيرة، وأجمعت الأمة على أنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأنه كان من أشجع فرسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه لما خرج مرحب اليهودي وقال: من يبارز؟ فخرج له علي بن أبي طالب فقال له: مرحب، إني لا أريد قتلك. فقال له علي: ولكني أنا أريد قتلك. وكان مرحب فارساً من فرسان اليهود الأقوياء الأشداء، ولما خرج أمام جيش المسلمين وجيش الكافرين في الساحة التي تفصل بينهم قبل القتال قال: من يبارز؟ فهاب الصحابة أن يخرج واحد منهم له لشدته وقوته وبأسه، فخرج له علي بن أبي طالب، فجعل مرحب يتبختر بين الصفوف ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. فخرج له علي بن أبي طالب فقال له: أنا الذي سمتني أمي حيضرة، كليث غابات كريه المنظرة. وخرج له علي وقاتله وقتله بمحضر المسلمين جميعا وأمامهم جميعا، فكبر الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. علي بن أبي طالب هذا يدور الزمان حتى يأتي الخوارج فيكفروه، وليس هذا فحسب ويحاربوه، وليس هذا فحسب ويقتلوه، وليس هذا فحسب، بل يروا أن قاتل علي هو أفضل الناس وأوفاهم أجرا عند الله. تأمل كيف أدى تحريف القرآن أو تحريف تفسير القرآن، كيف أدى تفسير القرآن بالجهل والهوى إلى تحريف معانيه، وإلى قلب الحق باطل وقلب الباطل حقا. فهؤلاء الخوارج جعلوا الحق الذي هو فضل علي ومكانته ومنزلته عند الله جعلوه باطل، فجعلوا علي بن أبي طالب من أشقى الناس، وجعلوا علي بن أبي طالب من أكفر الناس في زمانه، وجعلوا قاتله من أوفى وأعظم الناس أجراً عند الله. فلأن تفسير القرآن بالجهل والهوى يترتب عليه هذا الفساد والشر العظيم، لأجل هذا لا يجوز للمسلم أبداً أن يتكلم في معاني كتاب الله إلا عن بينة وعلم، لا سيما إن تعلق الكلام بمسائل الدماء والأعراض والأموال واستباحة الأمن وغير ذلك من المسائل الكبار. فمثل هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون الذين يعرفون معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تصير الأمور فوضى، وحتى لا يصير الشرع ومعانيه كلاءً مباحًا يستبيحه كل من أقبل وأدبر وهب ودب وعلم وجهل. فهذه مصيبة ما بعدها مصيبة، وهذا أمر يروج له طائفة من الغلاة في هذا الزمان، الغلاة الذين يدعون المسلمين لهجر السنة وهجر كلام سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون القرآن يفسر في كل زمان بما يتوافق وما يتناسب مع هذا الزمان. ويقوم على تفسير القرآن طائفة من علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء كذا وعلماء كذا، وهؤلاء ما دخلهم بالقرآن وما علمهم بتفسير القرآن؟ هل يمكن لعاقل أن يدعو علماء النفس وعلماء الاجتماع ليفسروا كتب الطب أو كتب الهندسة أو كتب الكيمياء؟ هذا لا يمكن، فلما يدعى هؤلاء لتفسير كلام الله رب العالمين؟ والخطأ في تفسير القرآن يترتب عليه من الضرر والفساد أعظم مما يترتب على الخطأ في تفسير أي كتاب آخر، لأن القرآن دين المسلمين وعقيدتهم ومنهجهم، وإليه يرجعون في أحكام الحلال والحرام. فإذا حصل خطأ في تفسيره حصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة. هؤلاء الغلاة الذين يدعون الأمة لنبذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برمتها، ينبذون السنة برمتها فلا يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً ولا إقراراً ولا فعلاً. هؤلاء الغلاة الذين يريدون أن يضعوا كتب السنة في المتاحف فتصير أثرًا يُزار، لا منهجًا يُعمل به ويُعبد الله عز وجل به. هؤلاء الغلاة يقابلهم على الجانب الآخر غلوًا في تفسير القرآن، فيترتب على هذا الغلو والتحريف لمعاني كتاب الله تكفير المسلمين، حتى يكفر قائلهم عامة المسلمين، حتى يقول قائلهم إن أولئك الذين يرفعون الأذان فوق مآذن المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم انسلخوا من لا إله إلا الله. فوصل التكفير بهم إلى حد أن يكفر المسلم الذي يرفع الأذان في الصلوات، ويكفر الجيوش، ويكفر الشرطة، ويكفر المجتمعات. لأجل هذا لا يرون أي غضاضة أن يضعوا قنبلة في ميدان عام، أو في موقف من مواقف الأتوبيسات، أو في أي مكان مليء بالناس، فتنفجر هذه القنبلة فيموت فيها من يموت من الجيش والشرطة وعامة الناس. وإن سألتهم عن ذلك وقلت لهم هذا حرام، قال هؤلاء كلهم كفار أكفر من اليهود والنصارى. كل هذا نشأ من تحريف معاني كتاب الله رب العالمين، وأن يتصدر لتفسيره وبيان معانيه قوم لا علم لهم بالشرع ولا علم لهم بأحكام الإسلام. وعلى الجانب المقابل يظهر إزاء هؤلاء قوم يريدون نبذ السنة بالكلية، ونبذ تفسير السلف للقرآن بالكلية، ويريدونهم أن يفسروا القرآن بأهوائهم وأمزجتهم. وهؤلاء وهؤلاء وقع على المسلمين منهم شر لا يعلم مداه إلا الله، ولا يعلم حدوده إلا الله. وهؤلاء وهؤلاء يستغلون من أعداء المسلمين، أعداء المسلمين يعينون هؤلاء ويعينون هؤلاء، إما عوناً مباشراً وإما عوناً غير مباشر. لما؟ لإذكاء الفرصة والفتنة والخلاف والقتال والتحارب بين المسلمين، لتبقى هذه الأمة تحارب بعضها بعضاً وتقاتل بعضها بعضاً، فيغنم أعداء المسلمين غنيمتين عظيمتين. الأولى أن يبيعوا لنا السلاح الذي نقتل به الذي يقتل به بعضنا بعضا، فيكسبون ويربحون من بيعه أرباحا طائلة. والغنيمة الثانية أن تبقى الأمة متناحرة متقاتلة ضعيفة، لا تنمي قدراتها ولا تستغل مواردها، فتبقى محتاجة إلى الغرب في طعامها وفي شرابها وفي لباسها وفي أسلحتها وفي دوائها وفي علاجها وفي كل شيء. فيبقى الغرب ويبقى أعداء المسلمين يسودون على المسلمين ويمتلكون مقدراتهم ومواردهم الطبيعية. وأنت إذا نظرت إلى بلاد المسلمين ستراها واحدة من اثنتين: إما بلد لها سيادة مزعومة تباع مواردها الطبيعية إلى الغرب بأبخس الأثمان، ثم يصنعها الغرب ويعود فيبيعها إلى البلاد التي خرجت منها بأغلى الأثمان. الموارد تخرج من بلادنا ومن أراضينا، يأخذها الغرب بأتفه الأثمان فيصنعها في بلاده، ثم يعيدها لنا بأبهض الأثمان. فعندئذ يبقى الغرب هو الكاسب الرابح المسيد. هذه طائفة من بلاد المسلمين، والطائفة الأخرى بلاد ضعيفة متحاربة متقاتلة كالصومال. وفيها من الموارد الطبيعية ما لا يعلم قدره إلا الله، فيزكي الغرب تلك الحروب الطائفية الموجودة في هذه البلاد حتى يدخل هو بحجة حفظ السلام وحفظ الأمن في هذه البلاد المتحاربة وحماية الضعفاء والنساء والمرضى، فتذهب قوات حفظ السلام إلى هذه البلاد بهذه الحجة، والحقيقة أنها تنهب خيرات هذه البلاد وتأخذها بغير ثمن ولا مقابل. وإلا فلو كانوا صادقين في حفظ السلام وحماية الضعفاء والأطفال، لماذا أغمضوا عيونهم عن أطفال غزة وضعفاء غزة الذين يموتون الآن جوعاً؟ لماذا أغمضوا عيونهم عن حفظ السلام في تلك البقعة التي هي أقرب إليهم من الصومال وأمثالها في أدغال إفريقيا عشرات المرات؟ ولكن القضية هكذا، الغرب إما أن يأخذ الموارد بأتفه الأثمان يصنعها ثم يعيدها بأغلى الأثمان، وإما أن ينهبها من أمة ضعيفة متحاربة متقاتلة. هذه حقيقتهم، وهذا ما يصنعون. لأجل هذا هم يزكون كل شيء يؤدي إلى الاحتراب والتقاتل والاختلاف في المجتمع. فتفسير القرآن على غير الوجه الذي أراده الله عز وجل يفضي إلى حصول الاختلاف والفرقة والاحتراب والتقاتل، وأعداء المسلمين يستغلون هذا غاية الاستغلال. لهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تتقي الله رب العالمين، ولا تأخذ معاني القرآن إلا من العلماء الثقات الذين يخافون الله، الذين يخشون الله رب العالمين. أما الذين لا يخافون الله فإياك أن تأخذ منهم شيئاً من كتاب الله رب العالمين. وقديماً في المئة الثانية ألف رجلٌ كتاباً سماه الحيل. في هذا الكتاب ذكر هذا الرجل حيلاً يحتال بها الإنسان على مخالفة الشرع بمقتضى الشرع. وكان من جملة ما قال في هذا الكتاب: لو أن امرأة أرادت الطلاق من زوجها وزوجها أبى أن يطلقها، فأرادت الخلع فأبى زوجها أن يخلعها، ولم تستطع المرأة لا أن تطلق ولا أن تختلع، وهي لا تريد الحياة مع هذا الرجل، فقال لها هذا العالم، قال لها: اكفري بالله، فإذا كفرت بالله وخرجت من دين الإسلام بطل عقد الزواج بإجماع الأمة، فبعدما يبطل عقد الزواج بكفرك بالله ارجعي إلى الإسلام مرة ثانية وترجعين وليس هذا الرجل زوجاً لك. فبلغ هذا الكلام الإمام العلم الثبت الثقة الحجة عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو من كبار أئمة سلف هذه الأمة. قيل له إن رجلاً من الفقهاء يفتي امرأة أبغضت زوجها ورفض طلاقها وخلعها أن تكفر بالله حتى يبطل عقد الزواج، فقال ابن المبارك: أعوذ بالله، من قال هذا فهو كافر، ومن عمل بهذا فهو كافر. فتأمل تحريف القرآن وتحريف معاني كتاب الله ودين الله إلى أين يذهب بالناس. هذا رجل ينسب إلى الفقه والعلم في زمن المسلمين الأول في زمن عبد الله بن المبارك، أراد أن يسهل لهذه المرأة فراق الزوج، فلم يجد حلاً إلا أن يفتيها أن تكفر بالله رب العالمين. ولو كفرت بالله من غير إكراه لكانت كافرة، ومن أفتاها بالخروج من الإسلام من غير إكراه واستحل هذا لكان كافراً. كما قال عبد الله بن المبارك: تأمل، الجهل بالدين وتحريف معاني الدين تذهب بالناس إلى أين؟ إلى أن يستبيحوا الكفر بالله جل وعلا، وهذا في زمان ابن المبارك، في زمان يعيش فيه الإمام مالك والإمام الشافعي وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأئمة المسلمين الكبار العظام. فما بالك باليوم إذا جرى هذا في هذا الزمان الفاضل الذي فيه أساطين أئمة الإسلام؟ فما بالك بهذا الزمان وما يجري من قوم ينسبون إلى الفقه والعلم من فتاوى باطلة هي تحريف لمعاني القرآن ولدين الله رب العالمين، حتى يجلسوا جالسهم أمام الكاميرا في الفضائية ويقول أن المرأة التي تعمل عملاً فسقاً وفجوراً بإجماع الأمة يقول أنها تعمل، ولو ماتت وهي ذاهبة إلى هذا العمل الذي هو فسق وفجور بإجماع المسلمين فهي شهيدة. فإذا سمع هذا الكلام بناتنا وسمعوا أن الرقص عمل شريف، فإذا أردت أنت أن تمنع ابنتك أن ترقص أمام الناس وتصورها الكاميرات وينشر على الصفحات وقلت لها: يا بنتي هذا حرام، ستقول لك فلان الفلاني من العلماء ومن كذا ومن كذا يقول أن الرقص عمل شريف، ولو ماتت الراقصة أثناء ذهابها إلى العمل فهي شهيدة. فماذا ستجيب عليها؟ تأمل تحريف الدين إلى أين ذهب بالناس؟ تأمل تحريف معاني كتاب الله إلى أين ذهبت بالمسلمين؟ فيقابل هذا المحرف فريق آخر يتهم هذا المحرف بالكفر والردة عن الدين، وأن من يعينه ومن يسهل له هذا الكلام فهو كافر مرتد عن الدين، حتى يسحب هذا الكفر على الجيش والشرطة والإعلام والقضاء، فيترتب على هذا من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وأصل هذا ومنشأه هو من الكلام في معاني القرآن والسنة بغير علم ولا هدى من الله عز وجل. فينبغي لك أيها المسلم أن تتقي الله رب العالمين، ولا تأخذ دينك من كل من هب ودب وأقبل وأدبر وخرج في الفضائيات وظهر على الشاشات أو نُصب إلى مؤسسات علمية وأخذ شهادات علمية، فإن العلماء منهم من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فإن من العلماء من يبيع دينه لمن يدفع له، وهذا للأسف موجود في كل أمة وموجود في كل زمان. فاتق الله رب العالمين وتمسك بأمر الله جل وعلا، واتبع العلماء الصالحين الذين يخافون الله ويخشون الله حتى تكتب لك النجاة بين يدي الله رب العالمين. والله جل وعلا أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت على الحق أقدامنا اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اشف أمراضنا اللهم ارحم أمواتنا اللهم اغننا بك عمن سواك عن القريب والبعيد.